آدم ألا تعبدوا الشيطان ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو صراط مستقيم هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا ولقد أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا تكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون وتكلمنا أيديهم وتشهد ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ولو نشاء سخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق ومن في الخلق أفلا يعقلون أفلا يعقلون

فقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون احشروا من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم وقفوهم إنهم مسؤولون إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين فأغويناكم إنا كنا غاوين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون فإنهم يومئذ في العذاب إِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ إِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا يستكبرون إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركو شاعر مجنون ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب الأليم تجزون إلا ما كنتم تعملون وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم أولئك لهم رزق معلوم فواكه فواكه وهم مكرمون وهم في جنات النعيم في جنات النعيم على سرر متقابلين على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين بيضاء لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات الطرف عين وعندهم قاصرات الطرف عين

سلام على نوح في العالمين. سلام على نوح في العالمين. إنا كذلك نجزي المحسنين. الآخرين ثم أغرقنا الآخرين. وإن من شيعته لإبراهيم. وإن من شيعته لإبراهيم. إذ جاء ربه بقلب سليم. إذ جاء ربه بقلب سليم. إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون. إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون. أئفكا آلهة دون الله تريدون. أئفكا آلهة دون الله تريدون. فما ظن برب العالمين. فما ظنكم برب العالمين. فنظر نظرة في النجوم. فنظر نظرة في فقال إني سقيم. فقال إني سقيم. فتولوا عنه مدبرين. فتولوا عنه مدبرين. فراغ إلى فقال ألا تأكلون. فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون. ما لكم لا تنطقون. ما لكم لا تنطقون. ضربا باليمين. فراغ عليهم ضربا باليمين. فأقبلوا إليه يزفون. فأقبلوا إليه قال أتعبدون ما تنحتون. قال أتعبدون ما تنحتون. والله خلقكم وما تعملون. والله خلقكم وما تعملون. قالوا بنوا له بنيانا فألقوه في

فليس في بطنه.